يقول ما معنى الحديث شاذ؟ اسمه قلب إخواني وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ والمقلوب قسمان أتى. يقول هل يسن أن يصلي الفرد في حال نزول آية؟ ففي الحديث كان يسلم إذا حزب أمر قام إلى الصلاة. ليس الإشكال في الصلاة وإنما الإشكال يعني مدار البحث ليس في الصلاة أم عدم الصلاة وإنما هل يصلى كصفة صلاة الكسوف أم لا. لكن لو حدثت آية مثل حوادث كثيرة موت مرض وباء نقول كل مرء يصلي الوحدة ويتوب إلى الله ويرجع نعم، لكن كصلاة بهذه الصفة لم يأتي إلا في الكسوف. يقول وافق وقت الكسوف في صلاة العشاء فليقدم يوم صلاة العشاء والكسوف إذا لم يخشى فوات الفرض فيقدم الكسوف، كان يخشى يقدم الفرض. يقول إذا كان الكسوف جزئيا هل يصلى؟ نعم جزئي أو كلي يصلى لأنه أمر خارق، الأصل تظهر الشمس أو تبقى وهي مضيئة وكذلك القمر، فإذا اختل شيء من ذلك يصلى، اختل شيء من ذلك أو الجميع. طيب يا مالك لو بعد الصلاة صار في جنازة تقدم الجنازة ولا الكسوف؟ صلاة الكسوف الجنازة في إسراع الميت يعني. طيب إذا كان فيه عيد وكسوف ها يقدم ها اي يصلي العيد ثم الكسوف ولا العكس؟ الكسوف اي نعم، الا اذا كان يخشى وقت فتتاخر عن صلاه العيد ثم حصل اي نعم. هو القاعده خشيه فوات الوقت للأمر المزاحم. يقول إذا كانت تراويح وكسوف هل يؤخر صلاة التراويح؟ نعم مثل ما سبق يقدم صلاة الكسوف ثم التراويح لأن الكسوف لئلا يزول وقته. يقول ما هي صفة صلاة الزلازل؟ مثل ما سبق لكم الراجح أن عدم الصلاة فيها، ولو صلى من رأى جواز ذلك فإنه يصلي كصفة صلاة الكسوف. يقول ما حكم إعطاء المدرس هدية؟ المدرس هدية إذا كان يرجو من المعلم نفعا مثل درجات فهذا لا يجوز أن يهدى، أما إذا كان لا يرجو منه شيئا وإنما يقرأ عليه المدرس محتسب وليس فيه درجات هذا ما في بأس، ولو اجتمع جميع الطلاب واشتروا هدية للمعلمة مثلا فما فيه بأس، لكن الأولى ترك هذا جميعا، لكن يخص طالب يشتري لا. يقول هل القول الراجح أن الشرك الأصغر لا يدخل تحت المشية؟ فهل يخلد صاحبه فقط يعذب تحت الموازنة فيأخذ من سيئته على قدر ذلك الذنب ثم بعد ذلك لو لم يبقى من حسناته شيء يؤخذ من سيئته فيدخل عذابه في النار، لأن العموم قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن خص الشرك الأصغر بالخروج من عموم هذه الآية فعليه الدليل، وليس هناك دليل يخصص الشرك الأصغر. يقول هل الجمادات داخلة مثل قول لولا كتاب التوحيد لم نفهم التوحيد؟ عباس يقول لولا البط لا تلصوص الحيوانات وغيرها كذلك، لكن المقابل لولا كتاب التوحيد قصده يعني ما فيه من العلم، والعلم من الوحي. يقول لو قال الرجل لولا فلان لم يحصل كذا وهو في نفسه أنه أن يقول بعد الله، لا لابد في اللفظ يظهر لولا الله ثم فلان ما في بأس. يقول هل التقديس عبادة؟ هل يجوز قول أنا أقدس فلان وأقدس هذا المكان؟ موسى عليه السلام يقول ادخل الأرض المقدسة، يجوز مقدس يعني معظم. يقول هل يصح حديث من حلف الإيمان ليس منا؟ الحديث ضعيف لكنه يدخل في عموم حديث المسعود السابق. يقول هل يصح حديث أفلح وبه إن صدق عبد البر رحمه الله ذكر أن هذا الحديث شاذ. يقول هل يجوز تفسير قوله تعالى وجاء ربك بأنه جاء أمر ربك؟ هذا من التأويل في الصفة، ويريدون به نفي مجيء الله عز وجل يوم القيامة. وأمر الله يأتي في كل حين وفي كل لحظة، وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر، وليس يأتي أمر الله فقط في القيامة. يقول لو اشتريت ب 250 ريال ودفعت البائع 500 ريال فخرج البائع من المحل للصرف، فهل يحصل بخروجه انتهاء المجلس؟ فهل في تفرق مشكال؟ يعني هو قصده لو فيه سلعة بمئة ريال وأنت ما عندك سوى فئة 500 وصاحب المحل ما عنده الباقي، فكيف نصنع؟ نقول إذا كان صاحب المحل ما عنده فكة نقول روح جيب فكة وتعال بعدين أعطيك 500، لكن تعطيه 500 هو يذهب يصرف ويأتي إلى ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدا بيد. يقول لو قال رجل لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبقينا في الضلال. في صحيح البخاري في غزوة الأحزاب كان الصحابة يحفرون الخندق وهم يقول أنه سلم يسمعهم لولا الله ما اهتدينا، ما قال له الرسول لأن ألفاظهم صحيحة رضي الله عنهم. يقول هل هذه القاعدة صحيحة؟ إن الله قد يحب ما لا يشاء وقد يشاء ما لا يحب، جزء صحيح وجزء غير صحيح. إن الله قد يحب ما لا يشاء، لا وقد يشاء ما لا يحب، هذا صحيح. عندنا إرادة وعندنا مشيئة. مشيئة ما تنقسم الإرادة الكونية الشرعية بمعنى المحبة، والإرادة الكونية بمعنى المشيئة. فقول إن الله قد يحب ما لا يشاء كيف ما يأتي؟ قد يحب ما لا يشاء ما يمكن. الله عز وجل يحب الطاعة ويحب الطائعين، لكن الذي لا يشاء قد يكون معصية. يقول هناك كتاب نقرأه فيه مناهي لفظية وكتاب التوحيد يبين لك المناهي اللفظية هنا، وسيأتي أبواب كثيرة باقية.